اما عن الكلام ان هو كشكول صدقني لو انت تأملت مثلا احنا كتابنا عبارة عن عهدين عهد قديم مشترك بيننا وبين اليهود وعهد جديد بتاع النصارى لو تطلع بفكر مستنير كده وفكر موضوعي بلا حياد بلا ميل كده او كده تلاقي اللي مكتوب في العهد القديم هو بغاية تتحقق في العهد الجديد ولو كل العالم اجتمع عشان يرتب الترتيب ده لا يمكن يعني مثلا حولك في نبوات العهد القديم ان رب المجد يسوع هيتعلق على الصليب والعساكر اللي حواليه هياخدوا هدومه يقسموها ويضربوا عليها قرعه او على الرداء يعملوا قرعه ام تيجي لما يمر الزمان باكثر من 1000 سنة ويجي يتعلق رب المجد يسوع ويقسموا العساكر هدومه ويستنى الرداء فما يجيش عليهم يقطعوه فيرموا عليه ايه؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ هل في مخرج في العالم يقدر يخرج الكلام ده؟ تقول لي ده كشكول يعني حبيبي ما رأيك انت وكلامك انت لكن ده كل حرف وكل كلمة في الكتاب المقدس ليها وزنها لانها نطق الهي نطق الهي كتبه اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس ولم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان لكن كل اللي اتكتب كتبه ربنا بلسان القديسين الانبياء وبعدين ده مش كلام يا ابني مش كلام بالعكس ده كلام مترتب تحت ان مليء بالاخطاء العلميه كل حاجه واحده اولا كتابنا مش بتاع علوم زي ما قلت قبل كده ولا بتاع معجزات عالميه ولا كتاب اختراعات عالميه لا ليوم انا حكيت لك قبل كده لما في بدايه القرن 20 وجت نظريه اسمها نظريه دلتن الذريه ودلتن قال الذره لا تنقسم كان بطرس الصياد كاتب ان العناصر تنحل يعني الذره تنقسم فهل لي في العالم اللي زيك واللي زي غيرك وقالوا لقينا غلطه علميه كبيره في الكتاب المقدس عمل وليس عالميا لكن فرحة ما كانت لأنها فرحة شياطين بعد شوية اخترعت النظرية الذرية الحديثة وانقسمت الذرية وطلع كلام بطرس الصياد هو ايه هو اللي صح بس مش كلام بطرس الصياد ده كلامه هو الإله العجيب الناطق بلسان بطرس أخطاء علمية لا وأخطاء لغوية يا حبيبي احنا لا يهمناش اللغة يا ابني لان يا ربنا حيدينا كتاب لغة رفيعة جدا انا المتعلم مش فاهمها يبقى ده مش خلاص ده لازم يديني لغة يفهمها الحافي اللي بيبيع فيني ويفهمها ده ويفهمها ده ويجي يقول يا ناس يشبه ملكوت السماوات واحد فلاح خد شوية غلة في القفة وطلع عشان يزرع وبعدين ابتدى يدور الغلة شوية قوم على الطريق على الجسر وشوية قوم على الحجر وشوية قوم على شو ايه ده هو ده يا حبيبي الإيمان اللي بده يوصل لكل قلب لغة ايه اللي بتتكلم بها أخطاء لغوية ايه يقول لك اشبه ملكوت السماوات واحدة بتعجن خدت 3 كلاب دقيق وخدت خميرة وقعدت تعجن ادي كتابنا الله بسيط ورسالته بسيطة وما بده توصل لكل عقل يا حبيبي هو طبعا بيقف العقل قدام الثالوث وقدام الصليب وقدام اللاهوت بيقف لكن بالروح القدس ممكن تقبل كل ده فاستخدم الروح القدس استخدم الروح اما عن كلامك ان النصارى نفسهم

اللي بيقول لي سمعت التلفزيون وفلان اتكلم وعلان اتكلم هقول لك يا سيدي بس الكلام ده ده كلام الكتاب. ديواني هو ضعيان فأسج يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب. خذوا بالكم هو ذا ايام تاتي ايام جويه ايام جويه ده ربنا بيقول ارسل جوعا ربنا حيسمح بس مش جوع للعيش والميه لكن جوع ايه لاستماع كلمات الرب. ليه؟ طب ما احنا شايفين كنايس مليانه مليانه والناس ايه مليانه مفيش الكلمه اللي هي كلمه ربنا مفيش الكلمه اللي هي كلمه ربنا بحيث ممكن تسمع في المرافق كلمتين صعبين او يقول لصق لسان الرابع بحنكه من العطش لصق لسان الرابع بحنكه من العطش الاطفال يسالون خبزا وليس من يكسره لهم. الاطفال يعني ناس جايه للمسيح ممكن او مؤمنين جداد او مؤمنين صغيرين لسه تعبانين في السكه يسالون خبزا عايزين كلمه عايزين كلمة ليس من يكسره لهم. الأطفال يسألون يعني إيهم يعني الأيام اللي جاية صعبة لكن تعزي ولا قلوب مستعدة للكلام. أما اللي احنا شايفينه ده إيه كلمت مرة وقلت ده صراخ نصف الليل صراخ نصف الليل في مسألة العذارة لما بيقولوا هو ده العريس مقبل سمعت في نصف الليل صراخ هو ده العريس مقبل ايه قال الزفه بتاعت الكنايس والمهرجانات سمعت عن كلمه مهرجان مهرجان وزف المروح ومجي وبتاع وبعدين تلاقي الحوش مليان عيال وبنات ودو ودو ودو واحد بيكلمني امبارح بيقول لي المكان الفلاني اللي المفروض يبقى اقدس مكان انا تعبت وتعثرت فيه لاني شفت الحيل والاناعيب والخبص والكلام والخبص واللي واللي قال لا لا لا لا لا الاطفال يسالون خبزا وليس من يكسره لهم. ايام صعبه العائل يطلع يجري على المسيح يقول له ما ديش غيرك ويتاوى في الكنيسه حتى ما تيجي تخدم القداس تقف جنب عمود انا جاي بس اقابل رب المجد عمان وايد القائم على المسبح انا جاي اخد بركه وجاي مستعد وطالب واخد اتناول جسد الرب ودمه وامشي في حالي امشي في حالي العاقل واصمت في ذلك الزمان لانه زمان رضيع والعاقل يتوب الان ان سمعتم صوت لا تقسوا قلوبهم. الان الله يامر جميع الناس في كل مكان ان يقولوا وانا دايما بقول ما عادش في وقت جاهد جاهد وامسك بالحياه الابديه اللي دعيت اليها جاهد وثبت اقدامك على الطريق جاهدي اثبتي في محبه المسيح اثبتي في كلامه جاهدي وامسكي فيه لا ترخيه امسكت ولم ارخيه تقول عروس المشيح. الايام صعبه الايام صعبة الشرور كل يوم بتزداد حوالينا تهرب تروح فين دخولك اللي ضمني لصدر حنانك عظيم وفرحني يا رب اسندني اسندني التيار صعب الريح شديدة والموج عالي اروح لمين انا جاي لك يا رب قل لي ده هو حاضر معانا بشخصه